بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، ندخل في باب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال رحمه الله: أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن بكر قال حدثنا علي بن يعقوب بن سويد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية عن المعلى عن السدي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة ففيها عالما. قال أبو عمر رحمه الله: علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف. نعم، خلف بن القاسم تقدم، وعلي بن أحمد بن سعيد بن بكر لم أجد له ترجمة، وشيخه علي بن يعقوب بن سويد له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو علي بن يعقوب بن سويد الزيات الوراق، الزيات الوراق شيخ مصري حدث عنه الحسن بن رشيق، وهذا الذي بين أيدينا علي بن أحمد. قال أبو سعيد بن يونس كان يضع الحديث، وإبراهيم بن عثمان بن سعيد بن منصور لم أجد له ترجمة أيضا بعد البحث. محمد بن عوف بن سفيان الطائي ثقة حافظ، ويحيى بن عثمان بن كثير القرشي الحمصي ثقة، وبقية هو بن الوليد صدوق، والمعلى لم أعرفه بعد البحث من هو، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. الحديث لا يصح لأجل علي بن يعقوب بن سويد كان يضع الحديث، وأيضا لبقية الرواة الذين لم توجد لهم ترجمة، والله أعلم. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر العسقلاني كعسقلان قال حدثنا أبو أحمد حميد بن مقلة الزنجوي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مقيم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يأتيها إليهم كنت لهم شفيعا أو شفيعا يوم القيامة. قال أبو عمر: هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، ولكنه غير محفوظ ولا معلوم من حديث مالك، ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه. نعم، أحمد بن عبد الله هو المعروف بابن الباجي إمام حافظ، أحمد بن عبد الله بن محمد تقدم، وشيخه مسلم بن قاسم إمام مشهور، وقد كذبه بعضهم كما تقدم، ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن حجر العسقلاني تقدم وأنه كذاب، وجاءت من طريقه قصة مشهورة فما هي؟ جاءت قصة مشهورة من طريقه فما هي؟ أي قصة المرأة التي غسلت امرأة ميتة فخبطت على عجيزتها وقالت هذه زانية أو لم تسلم من الزنا، فالتصقت يدها بعجيزتها، فاستفتي الإمام مالك رحمه الله في هذا فأفتى بأنها تجلد حد القذف، فضربت 79 سوطا فلم تنفك يدها، فلما ضربت 80 انفكت يدها. فهذه القصة من طريق هذا الرجل الكذاب يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلاني. قال حدثنا أبو أحمد حميد بن محمد بن مخلد بن قتيبة بن زنجوي ثقة ثبت، ويحيى بن بكير ثقة، ومالك الإمام المشهور إمام دار الهجرة، نافع مولى بن عمر ثقة ثبت. في الحديث إسناده موضوع لأجل العسقلاني. نعم. قال رحمه الله: وحدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو طالب محمد بن بكر المقدسي ببيت النفس قال حدثنا أحمد بن جمهور قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا أبو عبادة قال حدثنا أبو طيب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعه في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة، يعني فقيها عادلا. نعم. خلف تقدم وأبو طالب لم أجد له ترجمة بعد البحث، وأحمد بن جمهور هذا له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. أحمد بن جمهور الغساني، أحمد بن جمهور الغساني قال الذهبي شيخ متهم بالكذب، قال الذهبي في الميزان شيخ متهم بالكذب. وعمر بن الحصين هو العقيلي متروك وكذبه الخطيب البغدادي، متروك وكذبه الخطيب البغدادي. وأبو علاثة ومحمد بن عبد الله بن علاثة ضعيف، وخصيف هو بن عبد الرحمن الجزري ضعيف. مجاهد بن جابر عن أبي هريرة، فالسند موضوع لأجل أحمد بن جمهور الغساني، وأيضا المقدسي كما تقدم، وأيضا عمرو بن الحصين العقيلي كذبه الخطيب. إن شاء الله سنأتي على بقية الأحاديث، وأنه لم يصح في هذا الباب شيء إلى هنا، والحمد لله.